نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، كنت أعد شيئا من الرقائق لخطبة هذا اليوم المبارك، ولكنه قد جاءتنا رسالة من المنظمة العالمية لعلماء المسلمين أو اتحاد العالمي للمسلمين، يذكرون بأن اليوم هو يوم غضب من أجل سوريا الجريحة، فسيجعل عدد من خطباء المساجد في عدد من دول العالم خطبة اليوم حول هذا الموضوع. وهو يوم غضب، وإن كانت هذه الغضبة لا تستحق أن تختزل في يوم واحد، وإنما دماؤنا تنزف أو قلوبنا تنزف كمدا وغما على ما يجري لإخواننا هنالك في أرض الشام. هذا الشعب المقهور الذي خرج بعدما عانى عقودا من الزمن من القهر والظلم والضيم، استلبت منه إرادته، استلبت منه حريته، فهو ليس يعني بمعزل عما يجري في العالم العربي، وليس بدعا من الشعوب، فأراد أن يتحرك مثل ما تحركت الشعوب الأخرى قبله في أرض مصر وتونس واليمن وغيرها من البلاد. قالوا ننتفض على هذه السنين لكي ننفض هذا الغبار المتراكم الذي ورثناه عقودا من الزمن، ورثنا مذلة، إهانة، يعني شقاء مع هذا النظام البائس، هذا النظام المجرم، وحق لهم ذلك أن يعيشوا مثل ما تعيش كثير من شعوب العالم وهم يتنفسون عبق الحرية. خرجوا بأواديهم الطاهرة وبصدورهم العارية، لم يحملوا سلاحا لا في وجه نظام ولا غيره، وأرادوها سلمية، بل حتى مطالبهم لم تتعدى بعض الإصلاحات التي يمكن أن تسترد لهم الكرامة والحرية. ولكن للأسف النظام واجه تلك الخرجات وتلك المظاهرات بآلته الحديدية، واجههم بالعنف، واجههم بالحديد والنار، ومع ذلك أصر الشعب أن تظل مظاهراتهم وثورتهم سلمية. ولكن إلى متى؟ وكل يوم يسقط عشرات من القتلى، وكل يوم يسقط عشرات من الجرحى، الصوامع تهدم على رؤوس من فيها من المساجد، والبيوت تهدم، وهكذا غير المشردين والمسجونين والمقهورين. إلى متى سيظل الحال هكذا؟ فخرج من خرج من ذلك الجيش السوري، خرج منه الأحرار لكي ينضم إليهم بعض الشباب ليكونوا ما سموه بالجيش الحر، لكي يواجهوا هذه الآلة القوية العسكرية لهذا النظام المجرم. ولكن النظام زاد تفننا في تعذيبه لهذا الشعب، زاد يعني إنزالا يعني للعقوبات، وتفننا في الاضطهاد والتسجين والتشريد، حتى فاق عدد القتلى ما لا يتوقعه عقل لم نعرف في زماننا هذا. ونحن قد عايشنا كثيرا من المصائب قبلها في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن، ابتداء من البوسنة والهرسك، ثم أفغانستان وباكستان والشيشان وفلسطين والعراق وغيرها من البلاد. لم نعرف يعني إجراما أكثر من هذا الإجرام، إجرام هذا النظام المجرم في أرض الشام. الأمر أكثر من ذلك، بل هنالك تحالف على هذا الشعب المسكين البريء، يتحالف معه عباد الأوثان من أرض الفرس ومن حزب اللات ومن روسيا ومن الصين. كل هذا يتم بسكوت من يدعون أنهم نصارى وأن لهم صلة بكتاب الله. كل هذا يجري بكيد الصهاينة، كل هذا يجري أيضا بسكوت المسلمين وخذلانهم. فحق لنا أن نغضب، كل هذا يجري بخذلان المسلمين. يستوي في ذلك الحكام والشعوب إلا ما نظر. فحق لنا أن نغضب لإخواننا، وهذا من سميم ديننا وعقيدتنا. تصوروا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي العبارات كان سيطلق للعالمين، بأي الكلام كان سيتكلم. ونحن ما زال صدى خطابه الأخير، خطبته الشهيرة، خطبة الوداع في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. جعل حرمة الدم كحرمة يوم العيد، كحرمة يوم عرفة، كحرمة بلد الله الآمن مكة، كحرمة الشهر الحرام ذي الحجة. فأين المسلمون من هذا؟ الإسلام ليس طقوس وعبادات فقط، وإنما هو مواقف. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، وهو يسأل عن خير الناس وأنفع الناس، فقال: خير الناس أنفعهم للناس، فأين نفع المسلمين لإخوانهم في أرض الشام؟ وأفضل الأعمال سرور تدخله في قلب رجل مسلم، فأين السرور الذي ندخله معاشر المسلمين في قلب هؤلاء الأيام والثكالى واليتامى والمقهورين والمسجونين والمرحلين عن أوطانهم، هؤلاء المهجرين الذين لا يجدون لقمة هنيئة سائغة كريمة، والذين يزورون إخواننا هناك في حيث يوجدون وهم بعشرات الآلاف يحكون ظروفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا نأكل ونشرب وننام ونحن وكأن شيئا لم يكن في هذه البلاد. إذن حق لنا أن نغضب أيها الإخوة، ولكن في ذات الوقت ونحن في هذا الغضب وفي هذا الشجون، لا ينبغي أن يتسرب اليأس والإحباط إلى قلوبنا، بل ينبغي أن نساهم بما نستطيع في مد يد العون إلى إخواننا، في ضمد جراحاتهم، بل في الربط على قلوبهم بأن يوم النصر قريب بإذن الله. تذكرون الحديث الذي ذكرناه سابقا في إحدى الخطب عن خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه، وهو يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني شيئا من هذا الذي نحكي عنه في قريش لسنوات: عذب، تشريد، هجرة عذب من أكثر الصحابة الذين عذبوا، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطلع إلى الأفق فلا يجد له يعني بابا مفتوحا، لا يجهل له، لا يجد له أفقا مضيئا يتنفس من خلاله، وكأن اليأس أو الإحباط قد تسرب إلى قلبه. يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ويوضع في الحفرة ويجعل نصفين ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن سبيل الله. ثم يقول: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أريد أن نقرأ ثلاث رسائل فقط، الرسائل كثيرة في هذا الحديث. دعونا في هذه الخطبة نقف إلى على ثلاث رسائل ربما نجد من خلالها ما ينير دربنا وينبهنا إلى واجبنا نحو إخواننا. الرسالة الأولى كما جاء في إحدى روايات البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متكئا يضع رأسه على بردته، يعني في حالة استراحة وراحة، فلما سمع خباب يطلب منه الدعاء والنصرة لم يطلب منه غير ذلك، يقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصرننا؟ فيهب ويجلس وهو محمر وجهه. الله أكبر. قد نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر لا يتطلب منك الغضب يا رسول الله، ما طلب منك خباب إلا أن تدعو له. فقعد وهو محمر وجهه، هكذا قالت الرواية في صحيح البخاري، فقعد وهو محمر، كناية عن الغضب. بمعنى أهل الصحابة الأجلاء انتبهوا، وأنتم تقاسون أنواع العذابات انتبهوا حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوبكم، حتى لا يدخل الإحباط إلى نفوسكم، انتبهوا. فحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغضب لكي يوجه رسالة بأنه من استعجل أو من أحبط أو من تسرب اليأس إلى قلبه فإنه قد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أغضب رسول الله فقد أغضب الله تعالى. انتبه يا خباب. هذه الرسالة الأولى، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل، لا ينبغي أن يتسرب اليأس إلى قلبه مهما كان، فنظام بشار زائل بإذن الله تعالى، والنصر قادم بإذن الله، نراه مثل ما سنرى رمضان بعد 3 أسابيع وبضعة أيام، سيدخل بإذن الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى طول في أعمارنا، سيدخل شهر رمضان. أيشك أحدنا في أن رمضان يعني آت بعد 3 أسابيع ونيف يعني وبضعة أيام؟ أيشك أحدنا في ذلك؟ أبدا. كذلك سيأتي نصر الله عز وجل، فلا ينبغي مهما بدا الأفق مظلما أن يتسرب اليأس، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أيضا في كتابه: وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الرسالة الثانية أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأخو خباب جاء يطلب منه النصرة والدعاء، لم يجلس ويقول له اصبروا وصابروا، ونحن في مرحلة سيأتي ما بعدها، غير ذلك من الكلام، لا، أشار مباشرة إلى موضوع التاريخ، إشارة مباشرة إلى التاريخ. لقد كان من كان قبلكم، انتبهوا، لقد كان من كان قبلكم. أردكم إلى التاريخ، والتاريخ دائما فيه عبر، فيه دروس ينبغي أن نفقهها، تاريخ قديم وتاريخ حديث. إن استطلعنا الآن تاريخ اليوم، تاريخ هذا الزمن، سنرى فيه كثير من العبر، وأقربها إلينا هؤلاء الطغاة الذين كانوا يملؤون الدنيا جورا وظلما. انظر إلى هذا الحاكم ليبيا القذافي كيف كان يتهم شعبه بالجرذان، وانظروا إلى نهايته، هذا الذي كان يعيش في الذهب والمال ورغد العيش والنعيم والحرير والإيماء وغير ذلك، ولا يستطيع أحد في شعبه أن يتحدث أمامه. ثم انظروا إلى هذه النهاية الأليمة البئيسة التي كان يستحقها، فيموت موت الجرذان في الغيران، بل يطلب ممن كان حوله بأن يعني يستعطفهم يترجاهم. انظروا أي مذلة هذا العزيز الجبار الذي كان يملأ الدنيا جورا. أليست هذه؟ نحن ننسى، سيكتب الله عز وجل لهذا المجرم في أرض سوريا نهاية نسأل الله عز وجل ستكون أقسى من نهاية هذا المجرم وغيره. لا انظروا إلى يعني التاريخ بشكل عام، والقرآن يتنزل يعني وهو يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يضرب في ذلك الأمثال. انظروا إلى عاقبة الذين ظلموا من قبلكم، قوم عاد، قوم صالح، قوم هود، انظروا إلى فرعون، انظروا إلى النمرود، كل هؤلاء كانت عاقبتهم وخيمة. الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلتهم في القرآن وذكر قصصهم. لماذا كل هذا الكلام؟ لكي نتخذ من ذلك العبرة ونأخذ الدرس، ولا ننسى التاريخ فيه حتى يعني من آخر الأحداث في الجزيرة العربية، أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة البروج، وهم سنوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكاد يتزامن هذا الحدث مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. هذا ذو النواس الذي أحرق يعني من اعتنق دين الوحدانية من النصارى في ذلك الزمان، فأصلهم النار جميعا لتكون تلك النار هي الوسيلة التي ينتقلون بها إلى الجنة، أما هو فسيخلد فيها بإذن الله تعالى. ذكر هذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لكي يعني يسري فيه عن الناس ولكي يربط على قلوبهم. أمر سريعا والوقت يزحف إلى الدرس الثالث أو الرسالة الثالثة. ننتبه إلى لفظة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يقول: والله لو تمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. يعني ما في أسلوب من أساليب التوكيد إلا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فوالله قسم، تأكيد، واللام لام تأكيد في اللغة، والنون نون التوكيد، فتجمع التأكيدات كلها في هذا الأسلوب النبوي الراقي ليقول والله ليتمن الله هذا الأمر. ولكن مشكلتنا نحن أننا نستعجل وننسى، ننسى دروس التاريخ ونستعجل ونريد أن نحرق الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ من عبادي أن يتخذ من عباده شهداء كما ذكر ذلك في القرآن الكريم. أراد أن يمحص عباده المؤمنين، ليس فقط أهل الشام وأهل العراق ومن يعانون، وإنما الأمة أيضا تمحص في مثل هذه المواقف. فما نحن عاملون تجاه إخواننا وأخواتنا المعذبين والمضطهدين؟ إذن فالكل يخضع للتمحيص، فالابتلاءات الله سبحانه وتعالى يسوقها للمؤمنين وللأمة، فناظر كيف تعملون. فلا ينبغي أن يستعجل الإنسان، والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا في القرآن الكريم في أكثر من آية. فالنصر قادم بإذن الله، والفتح قادم بإذن الله عز وجل، والسؤال هو ما هو دورنا نحن تجاه إخواننا وأخواتنا في أرض الشام؟ وقفنا الجمعة الماضية وطلبنا من الإخوة أن نساهم، نملئ شيئا من الجراح يعني سيارة إسعاف، يعني ستنطلق محملة ببعض المعدات الطبية والأدوية، نداوي بها بعض الجرحى، تكون لنا مساهمة. والذي جمع كان حقيقة لا يحتاج أخجل أن أذكره، يعني كان دون المستوى الذي ينبغي أن نكون عليه نحن أمة الإسلام. نعم الإخوة شاركوا في جمعات سابقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يديم علينا الأرزاق ويديم علينا الكرم والنعم، فينبغي أن نديم أيضا نحن المعونة ومد يد العون لإخواننا وأخواتنا المضطهدين والمحتاجين هنالك في أرض الشام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.